نعم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: شيخنا الفاضل، أنا امرأة أعمل أستاذة وأنا على وشك الطلاق من زوجي بسبب أن زوجي كان يأخذ الراتب، وهي الآن يعني لما أرادت أن تأخذ راتبها نشأ بينها وبين زوجها خلاف، فهل يجوز، مع العلم أن لها ولدان معه، فهل يجوز للرجل التصرف براتب زوجته؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، الجواب: لا يجوز للرجل أن يتصرف في مال زوجته إلا بإذنها، فإن أذنت له وأخذ هذا المال برضا منها فلا بأس، أما أن يأخذ مالها ويتصرف فيه كيف شاء فهذا لا يجوز، بل الواجب على الرجل أن ينفق على زوجتها، على زوجته، ولا يأخذ شيئا من مالها. فإذا كان الأمر كما تذكر السائلة فلا شك ولا ريب أن الحق معها أنها أخذت مالها أو راتبها، وهذا حقها، وليس له أن يمنعها، ولا يجوز له أن يعضلها ويعاملها بقسوة بسبب هذا الراتب، بل الواجب أن يوفر لها السكن والنفقة، ويوفر لها ما يوفر الزوج لزوجته شرعا. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، هل لها أن تطلب الطلاق في هذه الحالة؟ نعم، إذا كان الزوج يظلمها ويأخذ حقها وهي تريد هذا المال لحاجتها إليه فيجوز لها أن تترك هذا الزوج، وإن صبرت وكان عندها ما يكفيها لا شك أن الصبر أولى، لكن شرعا إن طلبت الطلاق بسبب ظلمه ولأنه يأخذ حقها ومالها فهي معذورة،